نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، اقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب، ولا تختموا ذكر عذاب برحمة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، اليوم كما تعلمون نواصل في شرح ألفاظ المقدمة الجزرية، وتوقفنا في الدرس الماضي أو ما زلنا في باب الوقف والابتداء. فنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة ونواصل ما توقفنا عنده. يقول الإمام ابن النحاس رحمه الله المتوفى 338 هجرية في كتابه القطع والائتناف في الوقف والابتداء في مقدمة الكتاب عن علم الوقف والابتداء، يقول: هو علم يحتاج إليه جميع المسلمين، لأنهم لا بد لهم من قراءة القرآن ليقرأه على اللغة التي أنزله الله جل وعز بها، وهو فضلها ومدحها. فقال جل ثناؤه: بلسان عربي مبين. وقال جل وعز: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فمن البيان تفصيل الحروف، والوقف على ما قد تم، والابتداء بها يحسن الابتداء به، وتبيين ما يجب أن يجتنب من ذلك. وقال رحمه الله في موضع آخر من الكتاب: فقد صار في معرفة الوقف والائتناف التفريق بين المعاني، فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرأه، ويشغل قلبه به، ويتفقد القطع والائتناف، ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها، وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو شبيه، وأن يكون ابتداؤه حسنا. هذا كلامه رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام في بيان مسألة رؤوس الآي، وقد تطرقنا لهذه المسألة لما قاله الناظم رحمه الله: ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وهذا بعدما بينا معنى الوقف الحسن وانقسامه. فلو قلنا أخوتي الكرام، ما هو معنى الوقف الحسن؟ من يعرف لنا الوقف الحسن؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى الوقف الحسن كما عرفناه في الدروس السابقة؟ نعم، بارك الله فيكم، نحن نريد المشاركة. ما هو معنى الوقف الحسن؟ هل يوجد صوت؟ أعطينا معنى للآية: وما يحسن الوقوف عليه ويرتبط بما بعده لفظا، المفيد في ذاته والمتعلق بما قبله لفظا، هو الوقف على معنى يحسن الوقوف عليه ولا يصح اختلاف بما بعده. نعم، بارك الله فيكم، نعم، جزاكم الله خير الجزاء. إذن هو الوقف على كلام تعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، هو الوقف على كلام مفيد يتم في معناه وتعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى. وقلنا: لو قال القائل لفظا وسكت فهذا أيضا صحيح، لأن المعنى داخل في اللفظ، ولذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. فمنهم من قال أن كلمة لفظا تكفي، عليكم السلام ورحمة الله، تكفي عن قوله ومعنى، لأن اللفظ هو الإعراب، فإن كان الوصل في الإعراب موجودا فبالتالي المعنى هو موجود معه. نعم، فإذا هذا هو تعريف الوقف الحسن، أنه يكون كلام صحيح مفيد في نفسه، ولكن ما بعده يتعلق به في اللفظ وفي المعنى، أي في الإعراب ما زال الإعراب موجود مع ما قبله، وأيضا المعنى فهو داخل فيه، فهو داخل فيه. وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين من حيث الابتداء بما بعده، وهما: القسم الأول إن كان في وسط الآية فعلى القارئ أن يمنع الابتداء بما بعده، بل عليه الرجوع من مكان يربط به المعنى، ولذا قال الناظم رحمه الله: فامنعا، قال فامنعا أي يمنع هذا الابتداء إذا وقفت على الوقف الحسن. والنوع الثاني من هذا الانقسام أخوتي الكرام: جواز الابتداء بما بعده، وهذا إن كان الوقف الحسن على رأس آية، وهذا ما يسمى بالوقف الجائز أو بالوقف الحسن الجائز. ثم تكلمنا أخوتي الكرام عن كلمة آية وأصلها ومعناها في اللغة والاصطلاح، ثم عرجنا على أن الآيات توقيفية واختلاف المصاحف في عددها، فقلنا أن الأعداد المعتمدة في المصاحف 7، وهي المدني الأول والذي فيه العد، عد الآيات 6217، والمدني الأخير العد فيه 6214، والمكي 6110 آيات، البصري 6204 آيات، الدمشقي 6227 آية أو 26 آية، الحمصي 6232 آية. ثم قلنا الكوفي كم العدد في المصاحف الكوفية، وهي التي معنا في رواية حفص أيضا 6236 آية. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، ثم أخذنا مثالا لبيان عد الآيات في سورة آل عمران، وأن الخلاف ليس في الإجمال فقط بل ممكن في التفصيل كما مر معنا في سورة آل عمران. ذكرنا أن سورة آل عمران أخوتي الكرام عددها بالإجمال وبالاتفاق المصاحف 200 آية، ولكن الخلاف الذي يرد في داخلها، نعم، في بين بعض الآيات، منهم من عد ألف لام ميم آية، منهم لم يعد هذه آية، وهكذا. المدني الأول 6217 آية، والأخير أو الثاني 6214 آية. ولاحظنا أن العد أخوة الكرام يكون بين 6200، الخلاف فيما بعده. 6200 هو العدد الموجود معنا في المصاحف جميعها، ولكن الخلاف يرد فيما بعد 200. نعم، وتوقفنا على هذا أخوتي الكرام في الدرس الماضي، فاليوم إن شاء الله نكمل بحث مسألة رؤوس الآية، نكملها في هذا الدرس إن شاء الله. فبعد ما تكلمنا عن الآيات أخوتي الكرام وعددها وتفصيلها، نتكلم اليوم عن الفائدة من معرفة عد الآية، ذكر العلماء لعد الآية فوائد كثيرة ومنافع جمة، نذكر منها أخوتي الكرام 4 فوائد إن شاء الله. الفائدة الأولى التي ذكرها العلماء: معرفة الفواصل لصحة الصلاة. قالوا: معرفة الفواصل لصحة الصلاة، كيف؟ قالوا: فقد قال الفقهاء: في من لم يحفظ الفاتحة يتعين عليه قراءة 7 آيات بدلها، فمن لم يكن عالما بالفواصل لا يمكنه أن يأتي بما يصح صلاته. فإذا هذه من الفوائد لمعرفة هذه الفواصل وعد هذه أو بعض هذه الآيات، لكي يتمكن كما قال بعض الفقهاء أن إن لم يستطع أو لم يحفظ الفاتحة فعليه أن يقرأ بسبع آيات محل سورة الفاتحة. نعم، هذا قول لهم. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية، قالوا اعتباره لصحة الخطبة، فقد أوجب العلماء فيها قراءة آية تامة، فمن لم يكن عالما بالفواصل يعسر عليه معرفة ما يصحح به الخطبة. نعم، فإن كان خطيبا فقال بعض العلماء أنها أو يوجبون عليه أن يأتي بآية تامة فيها، فإن لم يعرف الآية الكاملة فسوف تكون عنده الخطبة أو سوف لا يصحح هذه أو بها الخطبة. نعم. الأمر الثالث بارك الله فيكم، الفائدة الثالثة، الاحتياج إليه لمعرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة، فقد نص على أنه لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، هذا لمن يرى وجوب القراءة بعد الفاتحة. فبعد الفاتحة بعض العلماء الذين أوجبوا والفقهاء الذين أوجبوا بالإتيان ببعض أو بالآيات التي بعد سورة الفاتحة، فقالوا السنة أن تكون ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وهذا كما قلنا لمن يرى وجوب القراءة بعد الفاتحة. فهذا أيضا من فوائد معرفة هذه الفواصل أو هذه الآيات. الأمر الرابع والذي نحتاجه نحن في القراءة أحيانا هو معرفته لباب الإمالة وفي الوقف على رؤوس الآية. نحن نأخذ في رواية ورش السور الإحدى عشر في قراءة الإمام بعمر البصري في السور الإحدى عشر، لابد على القارئ أن يعرف هذه رؤوس هذه الآيات. نحو ما في سورة طه، لو أتينا في سورة طه أخوتي الكرام أرجو الجميع من أمامه مصحف يفتح على سورة طه في الآية 122 على العد الكوفي، أو الآية 123 عفوا على العد الكوفي. الآية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فتحتم بارك الله فيكم، أين رأس الآية؟ من عنده رأس آية على كلمة يشقى؟ نعم، الآية 123. نعم، على كلمة هدى. نعم، هل هذه رأس آية؟ هل هذه رأس آية عند البعض عندكم أخوتي الكرام؟ لا، هناك البعض عنده رأس آية على كلمة هدى. لا، نريد على كلمة هدى رأس آية الذي مصحفه مصحف ورش. بدر يقول لا، وكنز يقول لا، وأم أيمن تقول نعم، وقرابة يقول يشقى. نعم، فإذا نحن نلاحظ أخوتي الكرام رأس آية هي يشقى في المصحف المدني. نعم، بارك الله فيكم. نعم، من يقول نعم يقول في أي مصحف هو يرى هذا الأمر؟ الكوفيون ليست رأس آية. نعم، وهذه بإجماع أن الكوفيين ليست لهم رأس آية هذه كلمة هدى، أما الباقون أخوتي الكرام أما الباقين فلهم رأس آية، هذه رأس آية عندهم، رأس آية. أنتم معي الآن؟ من عنده مصحف لورش وكان العد عنده على العد المدني أي غير الكوفي، على غير الكوفي، لابد أن تكون هذه كلمة هدى رأس آية، رأس آية، واضح؟ نأتي الآن، إن كانت رأس آية فما هو الحكم عند ورش رحمه الله حال الوقف عليها؟ لأن لو وصلناها سوف يذهب هذا سوف يذهب طبعا هذا الأمر، لأن هناك إخفاء. لكن المعنى مرتبط ارتباط شديد. نعم، هذا ما سوف نأتي به بعد قليل إن شاء الله، الغرباء. نعم، فعنده حال الوقف التقليل قولا واحدا. فإن لم نتعرف على أن هذه رأس آية ووقف عليها القارئ، فسوف يعاملها معاملة ما هي في وسط الآية، سوف يقرأها بالوجهين بالفتح والتقليل. ولكن عندما هي كانت رأس آية أخوتي الكرام، فليس له إلا التقليل، كما لأبي عمرو البصري ونحن نقرأها عند السوسي، قرأناها أيضا عند السوسي. نعم، فهي إذن أخي بدر هذه كلمة هدى رأس آية. لاحظنا كيف الفائدة من معرفة رؤوس الآية. أيضا موضع آخر بارك الله فيكم، موضع آخر أيضا في سورة النازعات، فأما من طغى. نلاحظ هذه هل هي آية أم لا؟ نعم بارك الله فيكم، لا نريد وضع روابط بارك الله فيكم الآن. هل هي رأس آية طغى فاتح؟ يقول نعم، والشفاء لا، أم أيمن واحد يعني نعم، تداني نعم، مسلمة نعم، وصهيب لا. نعم، إذن نلاحظ بارك الله فيكم أن في مثل هذا الموضع، نعم أن في مثل هذا الموضع أخوتي الكرام، في مثل هذا الموضع فهي معدودة عند الكوفيين، معدودة عند الكوفيين والبصريين والشاميين. أما المدني والمكي ليست برأس آية، عليكم السلام ورحمة الله، ليست برأس آية. فإذا عندما نأتي ونقرأ بارك الله فيكم، عندما نأتي ونقرأ لورش وكان أمامنا مصحف معدود بالعد الكوفي، معدود بالعد الكوفي، أنتم معي إن شاء الله، معدود بالعد الكوفي، ووقفت في هذا الموضع ما هو العمل عند ورش رأس آية؟ لا، ليست برأس آية عند ورش يا أم أمين، أم أمينة. نعم، ليست برأس آية عند ورش. ورش رحمه الله يتبع العد المدني، وإن كانت رأس آية في المصحف الذي معكم وكان فيه برواية ورش، فاعلموا أن هذا العد هو عد الكوفي، فاذهبوا إلى آخر المصحف وانظروا واقرأوا بما ضبط هذا العد في هذا المصحف، فسوف ترون أنه على العد الكوفي، وهذا يخالف رواية ورش. فلو وقف القارئ هنا في هذه الكلمة وكانت رأس آية، فسوف يظن القارئ أن ورشا رحمه الله له التقليل قولا واحدا، التقليل قولا واحدا. وكذلك عندما يصل أيضا له التقليل، ولكن عندما نتعرف أن هذه ليست بآية في المصاحف المغربية رأس آية، ولكن انظر أخي بدر في نهاية المصحف على أي عد ضبط هذا المصحف. فلذا بارك الله فيكم سوف نأتي بعد قليل ونبين أن من أراد أن يكتب أو يرسم مصحفا عليه أن يتبع ما هو عليه. التقليل هو ما يقرأه ورش في ذوات الياء وغيرها، مثلا طغى، نلاحظ طغى والضحى، هذا هو التقليل، ليست برأس آية عند المدني والمكي فقط. نعم، أما الباقون عندهم رأس آية، عندهم رأس آية. نعم، الآية رقم يعني سورة النازعات، كما قلنا سورة النازعات الآية 37 أخوتي الكرام، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، نعم، على رواية أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري. أخي صهيب، انظر إلى العد فيها بعدها، الآية 37. نعم، هل اتفقنا الآن أن المدني والمكي ليست عندهم آية في هذا الموضع؟ انظروا إلى المصاحف، ونحن اليوم سوف نحتاج إلى المصاحف أخوتي الكرام، تكون أمامكم مفتوحة. مصحف عن العد المدني ليست رأس آية. نعم يا شفاء، نعم، حتى المصاحف الجديدة تركوها رأس آية. فهذا أخي الحبيب بدر، هذا يعني أقولها وللأسف أن هذا غير صحيح، لابد أنها تضبط على رسم المدني، على الرسم المدني. نعم، ولذا نحن أخوتي الكرام نريد أن يعني عندما نذكر القراءات والروايات نريد أن تكون كل رواية لها خاصيتها، لها هذه الخاصية، والكل ينشر هذه الروايات والقراءات على القراءة الصحيحة وعلى الرسم الصحيح وهكذا، لأن من أعداء الإسلام أخوتي الكرام ممن يريد أن يحرف ويضبط أمور كثيرة في القرآن الكريم، ولكن بأمثالكم إن شاء الله من يدافع عن القرآن الكريم برواياته، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنتم ممن سبب، ممن جعلهم سبب لحفظ القرآن الكريم. نعم، العد فيها 6236 يا صهيب، إذن هذا العد الكوفي أليس كذلك؟ نحن قبل قليل بينا العد. نعم، فإذا هذا غير صحيح، لابد أن يستخدم العد المدني. وقال الإمام الجزي رحمه الله ونوه على هذا في كتابه النشر، في كتابه النشر عند ذكره في باب الإمالة ذكر هذا الأمر، قال لابد من اتباع المصاحف على عدها. نعم، إذا أخوتي الكرام لما لاحظنا أن هذه الآية في طغى التي في سورة النازعات هي ليست برأس آية، وعلمنا أنها ليست رأس آية، فإذا هذه فائدة وقعت لنا في باب الإمالة وبين اللفظين لورش وللبصري أيضا، فهي ليست برأس آية، فعنده الوجهان الفتح والتقليل. نعم أحسنت، هذا هو الصحيح أخي بدر. ومن وقعت عنده رأس آية فهي عنده رأس آية كالمدنيين. نعم، لا بارك الله فيك، الدرة بارك الله فيك، لا نقصد هذا، العد المدني بارك الله فيك هو ما يتبع فيه العد القديم لأهل المدينة الذي كان عند الإمام نافع وكان عند الإمام أبي جعفر المدني. أما الذي يطبع في المدينة المنورة برواية حفص فهو يطبع العد الكوفي، والذي يطبع في المدينة المنورة على رواية ورش وقالون هو على المدني الأخير وهكذا، وإذا طبع على البصري الدوري البصري فيطبع على العد البصري. نعم، أما ليس هو المقصود فقط الذي طبع في المدينة، بارك الله فيك. نعم، خير إن شاء الله. إذا أخوتي الكرام هذه لاحظنا كيف أن هذه من فوائدها أيضا بيان هذه المواضع التي مرت معنا، ونقول وسوف نستدل قبل قليل الغرباء أو غيره قال هناك ارتباط شديد، فنقول إذن سوف نستدل بهذين الموضعين أيضا إن شاء الله في الأدلة على وصل رؤوس الآية بإذنه تعالى. نعم، هذا أخوتي الكرام بالنسبة لبعض الفوائد التي مرت معنا، بعض الفوائد التي مرت معنا. الآن نذكر أخوتي الكرام مما ذكره العلماء أربعة طرق لقياس الفاصلة، لقياس هذه الفواصل أو هذه الآيات، أربعة طرق ذكرها العلماء رحمهم الله. الأول قالوا مساواة الآية لما قبلها طولا وقصرا، مساواة الآية لما قبلها طولا وقصرا. هذا أخوتي الكرام طريق من الطرق الاستدلال على بعض رؤوس الآي، على بعض رؤوس الآي. نلاحظ أن مثلا في سورة المدثر نلاحظ كيف رؤوس الآي فيها، هذه قصار. ونلاحظ أن في بعض السور كسورة البقرة أن نلاحظ أن فيها آيات طويلة لطول هذه السورة، وهكذا مساواة الآية لما قبلها طولا وقصرا لما معها من الآيات، وأيضا قيل للسورة التي هي فيها. الأمر الثاني قال العلماء من طرق قياس الفاصلة، قالوا المشاكلة في الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير. نلاحظ أن بعض الآيات التي تنتهي مثلا بالألف كسورة النساء، سورة النساء أخوتي الكرام نلاحظ أنها تنتهي بالألف، ولكن في موضع واحد والله أعلم في موضع واحد كانت الآية من غير ألف، فلذا البعض كان يعدها آية والبعض تركها، والبعض تركها. يعني لا أذكر الآية الآن ما هي الآية، ولكن لا أحد يذكرنا بها. نعم، الطريقة الثانية هي المشاكلة في الفاصلة لغيرها، المشاكلة في الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير. كما يعني يقال البعض أو يقول البعض كما هي فيها القوافي أو السجع الموجود فيها. نعم، نلاحظ أن في سورة النساء أخوتي الكرام، سورة النساء نحن قلنا نريد المصاحف أمامنا بارك الله فيكم، نفتح على سورة النساء الآية 44، سورة النساء الآية 44 لكي نرى الأمر عمليا. ويريدون أن تضلوا السبيل لكل المصاحف ورش وحفص، ومن عنده أيضا مصحف آخر لقالون أو الدوري البصري يفتحه بارك الله فيكم. نعم، الآية 44 لننظر هذه الآية، افتحوا على المصاحف بارك الله فيكم، من كان عنده المصحفين فليقارن بين المصحفين فسوف يرى. نعم، فسوف يرى كيف هذه أنها آية عند الكوفيين وعند الشاميين. فوزي يقول لها رأس آية. نعم، من نظر إليها الآن؟ شفاء ليست رأس آية. نعم، نلاحظ بارك الله فيكم هناك من عدها آية لتشاكل إخوتي الكرام أو المساواة بين الآيات، ولما طبعا كان النص موجود السبيل. نعم، السبيل لابد أن تكون عند ورش، ليست بآية عند ورش. نعم، ليست رأس آية في العد المدني. نعم، فلذلك لابد أن العد المدني وهو ما يؤخذ لورش، رأس عند الكوفيين والشاميين، الكوفيين والشاميين. أما المدني والبصري والمكي لا يعدونها آية. فلاحظنا بارك الله فيكم رأس آية عندي حفص وقالون وكذلك ورش. نعم يا صهيب، فانظر خلف المصحف في الأوراق الأخيرة واقرأ أن هذه الآيات هل هي 6636 أو لا. فإذا الوقف عندهم على نصيرة هذه هي الآية بأكملها. نعم، مصحف لورش يقول يا بيان أنه آية، ومصحف يقول أنها ليست بآية. نعم، لذا نقول العد المدني الأخير هو المعمول به لورش حقيقة، فلا بد أن يؤخذ به. نعم، هذه رأس الآية. نعم، رأس الآية وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم، لا نقطع التلاوة على كلمة السبيل. نعم، قلنا نعم بارك الله فيك، لماذا أخي الحبيب وكنا نقرأ لورش أليس كذلك يا مسلم ون؟ بارك الله فيك، يعني هذا الانتباه من أخينا مسلم ون بارك الله فيه انتباه طيب. فنحن نقول أن القطع لا يكون إلا على رؤوس الآية، وخاصة في الصلاة لا يكون إلا على رؤوس الآية، وبينا أقوال العلماء في هذه فيما مر، نعم فيما مر من دروس. فإذا إن كنت تقرأ لورش وكانت هذه إخوتي الكرام من المعلوم أنها ليست رأس آية، فكيف تقف وتقطع هذه، وخاصة من هو عنده في المصحف أن هذا إن كلمة السبيل هي في آخر الوجه أي في آخر الصفحة، فمنهم من يقف هنا يعني يقرأ بالوجه، وخاصة من يقرأ في صلاة التراويح والقيام يقرأ مثلا بالوجه فيقف هنا لورش على سبيل المثال، ثم يبدأ والله أعلم بأعدائكم، وهذا كما بينا أنه ليس أنها ليست برأس آية عند ورش، فكيف لك القطع على هذه الآية؟ واضح بارك الله فيكم. فوزي اللغة الإنجليزية، نعم. المصحف الأخير لورش يبدو أنها موافقة لمصحف حفص، نعم هذا هو، نعم. لما نرى أنها رأس آية وعندما ننظر في آخر نجد هذه الآيات هي، نعم. فإذا نعلم أن هذا أخي الحبيب صهيب أن هذا العد هو العد الكوفي، وهو الذي لا يوافق رواية حفص رواية ورش في الحقيقة، نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي المسلم على هذه الملحوظ وهذا الانتباه. نأخذ الثالث الآن، نأخذ الأمر الثالث من طرق قياس الفاصل عند العلماء. فقالوا الاتفاق على عد نظائرها، الاتفاق على عد نظائرها. هناك بارك الله فيكم كلمة القيوم مختلف في البقرة هل هي آية أم لا، ومتفق على عد نظائرها كما هو في آل عمران، فيحمل عليه، فيحمل عليه هناك في سورة البقرة أخوتي الكرام في آية الكرسي القيوم آية، أيضا جعلوا في سورة يعني أو القياس عليها أن في سورة آل عمران القيوم آية، بما أن في سورة آل عمران لو نلاحظ بارك الله فيكم لو نلاحظ في سورة آل عمران في أولها طبعا هذه الآية الأولى أو الثانية على العد الكوفي الثانية وعلى المدني العد الأولى، نلاحظ كيف أو ما هو الارتباط الذي بينه وبين ما بعده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، من هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق؟ هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هناك ارتباط شديد، ولكن نعم ولكن هنا رأس آية، لأن هناك باتفاق أو اتفاق على عد نظائرها، نعم. هذا ما يذكرونه العلماء في قياس هذه الفاصلة. ثم الأمر الرابع بارك الله فيكم، لا بد من أن يكتب في الهامش كما كتب أو كتب الفرش والأصول، يكتب أيضا عليها أن هذه آية أم لا، لابد من إتمام هذا الأمر بجعل مواضع الآيات وخاصة المهمة التي فيها يعني ما يكون فيها كالإمالة أو التقليل، نعم نعم. الأمر الرابع أخوتي الكرام من هذه الفواصل عند ورش فيها علامة وقف، لا نحن لا نتكلم عن علامة الوقف أخي صهيب، الآن نتكلم عن رأس الآية، نعم نتكلم عن رأس الآية، نعم. الأمر الرابع والأخير في طرق قياس الفاصلة وهو انقطاع الكلام عندها من العلماء أيضا من حيث استقراء الآيات، فرأوا أن أكثر هذه الآيات أو رؤوس الآية ينقطع الكلام، ينقطع الكلام عنده، ينقطع الكلام عند هذه أو عند رأس هذه الآية فالورشة طبعت بالمشرق اللون يعدله وفي المغرب بالعد المدني. هذا يعني ممكن أن يكتبون هذا ولكن لابد من التصحيح فيه، لابد من التصحيح فيه. نعم. نقول بارك الله فيكم، نقول أن هذه القياسات الأربعة التي ذكرناها، طبعا كل هذا بارك الله فيكم مع وجود النص التوقيفي، ولكن هذا من التوجيه أو لباب التوجيه وللاستئناس والتعليل بعد وقوع النص. نعم أخي بدر، هذه الأمور الأربعة التي ذكرها العلماء نذكر عليها ضابط، نذكر عليها ضابط. ما هو الضابط هذا؟ نقول كل هذا ما مع وجود النص التوقيفي، ولكن هذا من التوجيه وللاستئناس والتعليل بعد وقوع النص. كيف ينقطع الكلام عندها على معنى هذا التام؟ لم أفهم يا أم أيمن. قلنا من الطرق التي تؤخذ لقياس الفواصل منها، من هذه الطرق هو انقطاع الكلام عندها، أي أن يكون الوقف عليها تام. و من كان معنا في دروس الوقف التام فكنت أرجح أن ليس هناك وقف تام إلا على رؤوس الآية، وعليكم السلام ورحمة الله، إلا على رؤوس الآية. أما إن كانت في وسط الآية ففيها خلاف، فهناك الخلاف حاصل بينها بينهم. نعم. فإذا ذكرنا هذه الأربعة وذكرنا الضابط إخوتي الذي لابد منه، ونقول الآن أخي بدر أخوتي الكرام، من أراد أن يكتب مصحف المصحف على ما يوافق أحد القراء أو الرواه فعليه أن يتبع عدد أهل بلد القارئ أو الراوي، وذلك نحو نافع المدني أو أحد راويه، قالون ورش المدني الأخير على القول الراجح. ننتبه أخوتي الكرام، إن كنت تريد أن تكتب مصحفا برواية قالون أو برواية ورش فعليك أن تتبع العد المدني الأخير، وهذا هو القول الراجح. نعم. الأمر الرابع هو انقطاع الكلام عندها. نعم، يعني ينقطع الكلام عن ما بعده، فالمقصود فيه أي إتمام الجملة. نعم. قلنا أربع بارك الله فيكم. قلنا أربع: مساواة الآية لما قبلها طولا وقصرا، المشاكلة في الفاصل لغيرها، الاتفاق على عد نظائرها، الرابع انقطاع الكلام عندها. نعم، هذه الرابعة كانت. ممكن تذكر الثمر المترتب على اختلاف رؤوس الآية؟ نعم، ذكرنا قبل قليل أن من هذه بارك الله فيكم الدرة، قلنا في باب معرفة هذه رؤوس الآية لباب الإمالة والتقليل، وقلنا منها ما هو معرفة الفواصل لصحة الصلاة، وأيضا اعتبار صحة الخطبة، وأيضا الاحتياج لمعرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة، والأمر الرابع الذي ذكرناه هو الأخير معرفته لباب الإمالة والتقليل. نعم. إخلاف في بعض الأحكام. نعم لا بارك الله فيكم عفوا، في بعض المواضع التي هي تتسبب في رؤوس الآي للقراء فهي الحمد لله متفقة عندهم. نعم، متفقة عندهم، يعني ليس هناك أمر شديد بين الأول والأخير فيما يخص الأصول أو الرواية نفسها نعم نعم، ولكن يعني هناك الأمور التي تكون لأبي جعفر المدني، سوف يعني هو يأخذ بماذا أبو جعفر المدني إخوتي الكرام؟ يعتمد المدني الأول. إذن إن كنت تكتب مصحفا لورش أو لقالون فاتبع العد المدني الأخير وهو الراجح عندهم. أما إن كنت تكتب مصحفا بقراءة الإمام أبي جعفر المدني من روايتيه ابن وردان وابن جماز فعليك أن تعتمد المدني الأول، هذا ما قاله العلماء. إن كنت تكتب مصحفا لابن كثير سواء كان للبزي أو لقنبل فعليك أن تتبع العد المكي، فإن كنت تكتب مصحفا لأبي عمرو البصري أو ليعقوب الحضرمي وهو من القراء العشرة فلا بد الاعتماد على العد البصري، فإن كنت تكتب لابن عامر الشامي فعليك الاعتماد بالعد الشامي، فإن كنت تكتب لعاصم أو حمزة أو الكسائي أو خلف العاشر فعليك بالعد الكوفي، فعليك بالعد الكوفي. فإذا هذه إخوتي الكرام أمور بالنسبة لرؤوس الآي من حيث العدد فيها، من حيث العدد فيها. نعم، هذه طبعا أمور كثيرة ممكن في عد الآي، بارك الله فيكم، في عد الآي ممكن الرجوع إلى كتاب مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن، أو كتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني، والمرشد هو للمخللات، ولكن فيه يعني الذي يعني شرحه هو الشيخ عبد الرازق حفظه الله، الشيخ عبد الرازق بن علي موسى. نعم، هذان الكتابين تستطيعون أن يعني ترجعون إليهما في عد الآي. وبالنسبة لأمور الإمالة التي ذكرناها لورشن والتنصيص على الأخذ بعد قارئ البلد، فنذهب لكتاب النشر، نذهب لكتاب النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم، أمور متفرقة طبعا نجمعها لكم إن شاء الله. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أخوتي الكرام هذه بالنسبة للأمور الخاصة بعد رؤوس الآية. الآن ننتقل إلى ما نريده الآن بارك الله فيكم، وهو مذاهب القراء والعلماء في الوقف والابتداء، مذاهب القراء والعلماء في الوقف والابتداء. نقول أولا أخوتي الكرام كان الإمام نافع رحمه الله يراعي تجانس الوقف والابتداء بحسب المعنى. عفوا، انتبه قليلا بارك الله فيكم، لأن هذه الأمور نحن نتدرج فيها لكي أصل لقول الناظم رحمه الله ولفظا فامنع إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. نحن ما زلنا في كلام الناظم رحمه الله الاستثناء إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. فنقول بارك الله فيكم مذاهب القراء والعلماء في الوقف والابتداء مما ذكره الأئمة في كتبهم، قالوا الأمر الأول أو أولا كان الإمام نافع يراعي تجانس الوقف والابتداء بحسب المعنى. يعني الإمام نافع رحمه الله كان ينظر ويراعي حال الوقف وحال الابتداء بماذا؟ بتجانس المعنى وإتمامه. نعم، وابن كثير وحمزة حيث ينقطع النفس عندهم، وعندهم القرآن حلقة واحدة، فإذن هم يرون بقراءة القرآن من حيث انقطاع النفس إلى محد ينقطع النفس. واستثنى ابن كثير رحمه الله هنا في هذا القول بأنه يقف أخوة الكرام على ثلاثة مواضع، يعني يبين أن هنا الوقف لابد منه عنده، وباقيها يقول ينقطع حيثما ينقطع النفس. فروي عن قنبل، وقنبل هو الراوي لابن كثير، أنه قال سمعت أحمد بن محمد القواس وهو أحد شيوخه الذي يصلونه لابن كثير يقول نحن نقف حيث انقطع النفس إلا في ثلاثة مواضع نتعمد الوقف عليها. ما هي هذه المواضع بارك الله فيكم؟ قال المواضع هي وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، هذا الموضع الأول في سورة آل عمران يتعمد الوقف في هذا. الموضع الثاني في قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. يقف هنا وهذه في سورة الأنعام الآية 109، ثم يبدأ إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وهو يقرأ بكسر الهمزة هنا، ومن فرشه أنه يقرأ بكسر الهمزة ويستأنف، وهو إخبار عنهم أنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآية، ووقفه على وما يشعركم بمعنى وما يشعركم أو ما يدريكم إيمانهم إذا جاءت، فأخبر الله عنهم بما علمه منهم فقال إنها إذا جاءت لا يؤمنون، فيقف هنا ووقفه صحيح، ولكن هو يقرأ بكسر الهمزة. نعم، من عنده فتح الهمزة كقراءة حفص مثلا فلا يجوز له الوقف في هذا الموضع. نعم، الآية 109 في سورة الأنعام، بارك الله فيكم، في سورة الأنعام، وهي ليست برأس آية، ولكن نحن نتكلم الآن فيما هو مذهب القراء من حيث الوقف والابتداء، من حيث الوقف والابتداء. وجدتها أخي آدم، بارك الله فيك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم، وبكسر الهمزة. نعم، يقرأها بكسر الهمزة. نعم. فهذا كان ابن كثير، ومنهم من زاد عليكم السلام ورحمة الله، ومنهم بقراءة ابن كثير. نعم، بقراءة ابن كثير. نعم، ولمن فتح الهمزة هل يبتدئ من عندها؟ لا، لا يبتدئ من عندها. نحن قلنا لا يبتدئ بفتح الهمزة، بل علي من كان له بكسر الهمزة. وهذا مما نص عليه ابن كثير أخوتي الكرام فقط، لما نص عليه ابن كثير فقط. الموضع الثالث في سورة النحل في الآية 103، إنما يعلمه بشر، فيقف هنا كان الإمام ابن كثير، ثم يبدأ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ولسان الذي، نعم، فكان يقف على إنما يعلمه بشر، فيقف في هذا الموضع الآية 103 من سورة النحل. واضح بارك الله فيكم أبو معاذ؟ ما الفرق بينها وبين حفص؟ فرق بين ماذا وماذا أخي الحبيب؟ نعم، قصدك بين قراءة ابن كثير وحفص؟ ما شاء الله، فروقات كثيرة إن شاء الله. يعني الدرس اليوم ليس لبيان الفروقات بين الرواة، ولكن دروسنا يعني التي نأخذها في أيام القراءة نفرق بين القراءات وبعض الروايات، إن شاء الله تكون معنا بإذنه تعالى. اليوم نتكلم عن الوقف والابتداء. نعم، فإذا هذا هو الموضع الثالث الذي نص عليه الإمام ابن كثير ونقل عنه، كما ذكرنا في رواية الراوي قنبل الذي قال أنه سمع أحمد بن القواس يقول نحن نقف حيث ينقطع النفس إلا في ثلاثة مواضع نتعمد الوقف عليها، وهذه المواضع الثلاثة التي مرت معنا في سورة آل عمران في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وفي سورة الأنعام وما يشعركم، وفي سورة النحل إنما يعلمه بشر. وزيد على هذا أخوتي الكرام موضع في سورة ياسين في قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، كان يتعمد أيضا الوقف هذا الموضع، ثم يبدأ هذا ما وعد الرحمن. نعم، صوت واضح، الحمد لله. نعم، إذن أخوتي الكرام هذا كان الإمام ابن كثير رحمه الله، كان الإمام ابن كثير رحمه الله. أما ما يسمى بسكتة، هل نقول عنها وقف بيان في أي موضع يا أم أيمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أي موضع؟ في موضع سورة الأنعام. نعم، في موضع سورة الأنعام هذا وقف بيان. نعم، هذا وقف بيان. أما في كلمة مرقدنا، وهذا أيضا أيضا هو من الوقف الكافي وهو وقف بيان. نعم، ولكن في هي كلها الوقوفات التي تمر معنا، وخاصة بارك الله فيكم إن كان الوقف كاف أو تام يكون فيه البيان، لا بد من البيان فيه. ولكن أحيانا هذا الوقف وقف البيان الذي يلزم الوقف عليه القارئ، يلزم الوقف عليه وهو غير ملزوم به، فنعم فنسميه هذا وقف بيان، وقف بيان لازم. ولكن الإمام ابن كثير رحمه الله هو كان يتعمد الوقف في هذه المواضع، ولكن لا يلزم الوقف عليها، لا يلزم الوقف عليها، فإن وقف وقف وإن وصل وصل، ولكن كان مذهبه أنه يصل كل المواضع، فإذا مر في هذه المواضع الثلاثة وقف، فوقفه وقف بيان بلا شك. نعم، ولكن ليس باللزوم، ليس باللزوم. نعم، وليس عنده سكت أخي بدر، لا ليس بسكت يا صهيب، نعم ليس بسكت عند ابن كثير في هذا الموضع، بل الوقف ليس كحفص. حفص نعم إذا وصل سكت، وإلا له الوقف أيضا. من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. نعم، هذا ليس هناك سكت إلا لحفص رحمه الله، ليس هناك سكت يا بدر إلا لمن؟ لحفص. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا الله أخي قسامي. نعم، أما أخوتي الكرام أبو عمرو البصري، الإمام أبو عمرو البصري كان يتعمد رؤوس الآي، كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي، ويقول هو أحب إلي، ويقول هو أحب إلي. وأيضا البيهقي كذلك كان يقول بالوقف على رؤوس الآي، ولو كان ما بعده متعلق أو مرتبط ارتباطا شديدا، فكان يعني يقف على رؤوس الآي. وذكر عنه أيضا، ذكر عن الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله، ذكر عنه الخزاعي أنه كان يطلب حسن الابتداء، كان يطلب أخوتي الكرام حسن الابتداء حال الوقف، حال الوقف. نعم، فهذا بالنسبة أخوتي الكرام لهؤلاء أو مذاهب هؤلاء الأئمة الذين بينا حالهم في حال الوقف والابتداء، حال وقفهم على الآيات أو في وسط الآية، فكان هذا ما يرونه. والإمام عاصم والكسائي إخوتي الكرام يأخذون بتمام المعاني، يأخذون بتمام المعاني، أينما تم المعنى فيقفون ويبتدون بمحاسن الابتداء، ويبتدؤون بمحاسن الابتداء حتى لو كانت هناك رؤوس الآي التي معهم، وكان هناك ارتباط شديد، كانوا يرون بمحاسن أو بتمام الكلام، بتمام الكلام. هذا بالنسبة لمذاهب القراء والعلماء في الوقف والابتداء. الآن نأتي إلى المسألة وهي التي تخصنا في حال القراءة بكثرة، وهي مسألة الوقوف على رؤوس الآي، المسألة الوقوف على رؤوس الآي، لأن الناظم رحمه الله ماذا قال؟ قال إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وهو كان يتكلم على الوقف الحسن. ونحن في كلامنا الآن بارك الله فيكم نريد الوقف الذي على رأس الآي وهو وقف حسن، أي ما بعده تعلق بما قبله من حيث المعنى واللفظ، من حيث المعنى واللفظ. ولكن إن كانت رأس الآية وقف تام، وقف كاف، هذا ليس مبحثنا الآن في هذه المسألة. فنقول أخوتي الكرام أن أصل هذه المسألة وهي مسألة الوقوف على رؤوس الآي عند البعض هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، ولهذا الحديث صيغ أخرى ووردت في يعني أكثر كتب الوقف والابتداء. نحن نكتفي على هذه الصيغة إن شاء الله. فجعل بعض علماء الوقف وغيرهم أخوتي الكرام أن رؤوس الآي أن رؤوس الآي سنة سواء وجد تعلق لفظي بما بعده أم لا، وهو الذي اختاره البيهقي في شعاب الإيمان. ومن العلماء لا يرى بالوقف إن كان هناك تعلقا لفظيا، كالسجاوندي رحمه الله في تعليله على وقوف بعض رؤوس الآية كالفاتحة، والداني أيضا رحمه الله أبو عمرو الداني في كتابه المكتفى قال: والابتداء بقوله رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين لا يحسن، لأن ذلك مجرور، والابتداء بالمجرور قبيح لأنه تابع لما قبله. هذا بالنسبة لما هو في رؤوس الآية. وهناك أيضا بارك الله فيكم من ضعف هذا الحديث الوارد في هذا الباب، وقد تقص الشيخ عبد الله المطيري بارك الله فيه في تخريج هذا الحديث، وجمع فيه الأقوال، فبين، وهذا يعني منشور على النت، فبين أن هناك عدم اتصال في السند في بعضها، وهذا البحث كما قلنا لكم موجود في بعض المواقع ممكن أن تطلعون عليه. ويقول الجعبري رحمه الله وهو يتعقب قول الاستدلال بهذا الحديث على سنية الوقف على الفواصل، فقال: لا دلالة فيه على ذلك، لأنه إنما قصد به إعلام الفواصل. وقال: وجهل قوم هذا المعنى وسموه وقف السنة، إذ لا يسن إلا ما فعله تعبدا، ولكن هو وقف بيان، أي بيان لرؤوس الآي. هذا ما قاله الإمام الجعبري رحمه الله وهو يتعقب قول أو هذا الحديث الذي مر معنا عن أم سلمة رضي الله عنها. وأيضا تعقب الاستدلال به الحافظ العسقلاني رحمه الله ونظره من وجهين إلى أن قال بعد النظرين: والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقف ليبين للمستمعين رؤوس الآي، ولو لم يكن لهذا لما وقف على العالمين ولا الرحيم، لما في الوقف عليهما من قطع الصفة عن الموصوف، ولا يخفى ما في ذلك. فهنا أخوتي الكرام لاحظنا الوقف على رؤوس الآية كيف البعض ذكره أنه من السنة، والبعض قال أنه ليست من السنة بل هو أمر أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيان محل رؤوس الآية أو الفواصل. ونذكر أخوتي الكرام الآن أقوال أو مذاهب العلماء في هذه المسألة، وهي على أربعة من حيث من وقف على رأس الآية أو من وصل بما بعدها نقول، وهذا يذكره الشيخ الحصير رحمه الله في كتابه معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء، ذكر هذه المسائل الأربعة. فنقول: المذهب الأول جواز الوقف عليها والابتداء بما بعدها مطلقا، سواء كان هناك تعلق لفظي أم لا، وسواء كان الوقف عليها أو في البدء بما بعدها إيهام خلاف المراد أم لا. هنا ننظر إخوتي الكرام، نلاحظ في على سبيل المثال نأتي إلى سورة الحجر، نفتح على سورة الحجر إخوتي الكرام في قوله تعالى، أنتم معي إن شاء الله، نعم، في الآية نأخذ بالآية أفضل، آية 14 سورة الحجر، الآية 14. نعم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. أين الجواب؟ هذه رأس آية، أليس كذلك؟ هذه رأس آية أم لا؟ رأس آية، أين الجواب؟ الجواب لقالوا. نعم، يعني بدون كلمة لقالوا سوف لا يفهم الكلام. لقالوا، لابد إذن أن نصل هنا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مثل هذا الوقف نأتي أيضا إلى سورة الصفات على سبيل المثال. افتحوا على سورة الصفات إخوتي الكرام. إنهم ليقولون من إفكهم، إنهم ليقولون، هذه الآية أظنها الآية، نعم، من يذكرون رقم الآية بارك الله فيكم، أو سورة صاد عفوا 151. نعم الآية 151. نعم نعم، ننظر إلى هذا الموضع بارك الله فيكم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون، سورة الصفات الآية 151. نعم، من يستطيع أن يبدأ ويقول ولد الله وإنهم لكاذبون؟ بالله لا نستطيع أن نقول هذا، لابد من إتمام المعنى. من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. نعم، هذا من إفكهم، هذا من إفكهم، لا نستطيع أن نحن نقول ولد الله وإنهم لكاذبون. فلا بد إذن من بيان مثل هذه المعاني، وهناك طبعا أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة، ولكن الوقت لا يسع لبيانها. نعم، إذن هذا مذهب البعض، مذهب البعض في عند من قال جواز الوقف عليها، أي على رؤوس الآية. نعم، لو وقف القارئ هنا بارك الله فيك، الآن سوف نرى أخي بدر، الآن نحن نتكلم في هذا على في سؤالك، نقول هناك من قال أنه يبدأ من هذا الموضع، أنه يبدأ من هذا الموضع يقف، وهذا هو المذهب الأول الذي نذكره الآن. سواء كان هناك إيهام، لم يكن هناك، نعم، الوقف ويل للمصلين، يقف هنا ثم يبدأ. فالذين، نعم، فإذا هذا هو ما يذكره أو ما نذكره الآن هو للمذهب الأول. لنستمع إلى المذهب الثاني بارك الله فيكم. جواز الوقف عليها، أي على رؤوس الآية، والابتداء بما بعدها إن لم يكن هناك تعلق لفظي. المذهب الثاني بجواز الوقف على رؤوس الآية والابتداء بما بعدها متى؟ إن لم يكن هناك تعلق لفظي. فإن كان تعلق لفظيا يوقف عليها ثم توصل بما بعدها، ثم توصل بما بعدها. وإذا كان الوقف عليها يؤدي إلى معنى فاسد لا يصح الوقف عليها بل توصل بما بعدها. وإذا كان الوقف عليها لا يوهم شيئا ولكن البدء بما بعدها يفضي إلى معنى فاسد يوقف عليها ثم يتعين وصلها بما بعدها. نلاحظ أخوتي الكرام، أعيد هذا القول الثاني وهو أمر مهم بارك الله فيكم، نستمع إليه. هذا عند بعض أهل الأداء يأخذون بهذا المذهب. جواز الوقف عليها، أي على رؤوس الآية، والابتداء بما بعدها متى؟ إن لم يكن هناك تعلق لفظي. فإن كان تعلقا لفظيا يوقف عليها ثم توصل بما بعدها، وإذا كان الوقف عليها يؤدي إلى معنى فاسد لا يصح الوقف عليها بل توصل بما بعدها، وإذا كان الوقف عليها لا يوهم شيئا ولكن البدء بما بعدها يفضي إلى معنى فاسد يوقف عليها ثم يتعين وصلها بما بعدها. هذا هو قول أو من الأقوال الأربعة، وأيضا أمثلتها كما ذكرنا قبل قليل منها، فيقف القارئ على رأس الآية، فإن لم يكن هناك تعلقا لفظي بما بعده فيبدأ، فإن كان تعلقا لفظي يوقف عليها ثم توصل بما بعدها، فيوصل بما بعدها، وإذا كان الوقف عليها يؤدي إلى معنى فاسد لا يصح الوقف عليها بل توصل بما بعدها، فلا يقف وإنما يوصل بما بعدها، وهكذا. وإذا كان الوقف عليها لا يوهم شيئا ولكن البدء يكون فيه معنى فاسد فيقف ثم يرجع ويصل ما قبله بهذا الابتداء. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث إخوتي الكرام، وهو مما استنبط أو أخذه البعض من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه قبل قليل عن أم سلمة، قالوا جواز السكت عليها بلا تنفس، أن هناك عندما نأتي إلى رؤوس الآي فلا يقف عليها بل يأتي بالسكت، والسكت معلوم لديكم وهو قطع الصوت دون النفس، وذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، ذكر أن هناك من البعض أنه يأخذ بالسكت على رؤوس الآي كلها في القرآن الكريم، وهذا مذهب من المذاهب. المذهب الرابع أخوتي الكرام، أن حكم الوقف عليها كحكم الوقف على غيرها مما ليس رأس آية. الآن معنا هذه المذاهب الأربعة أخوتي الكرام. الأول يقف ولا يبالي، سواء كان المعنى غير صحيح أو الابتداء غير صحيح فيبدأ، فويل للمصلين يقف ولا يبالي، يصل ولد الله يصل يبدأ منها لا يبالي، هذا هو الأول. هل نذهب إلى هذا بارك الله فيكم؟ هل نذهب إلى عدم المبالاة بالمعاني؟ أخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن الكريم؟ يأمرنا بالتدبر في عدة مواضع، أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أليس القصد فيه في التدبر؟ نعم أحسنتم، نحن مأمورون بالتدبر. وعليكم السلام ورحمة الله، نحن مأمورون بالتدبر. ولو قيل لنا بارك الله فيكم، لو صح هذا الحديث وقيل لنا الوقوف على رؤوس الآيات سنة متبعة، لو قيل هذا الكلام الآن وهو ما ينقل، نقول تدبر كلام الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فرض. تدبر كلام الله سبحانه وتعالى فرض. أيهما نقدم؟ نعم، أيهما نقدم، التدبر أم فقط عدم المبالاة الوقوف على رؤوس الآي من غير مبالاة؟ نقدم الفرض، التدبر، وهو المطلوب، هو المطلوب من كلام الله سبحانه وتعالى أن تتدبر كلامه سبحانه وتعالى وتعمل بما فيه. نعم، أما أنك تقف من دون مبالاة، والأمر الثاني أو الأدهى يقول ليست هذه نيتي، نعم هي ليست بنيتي أن أقف هنا لكي يكون هذا المعنى، أنا نيتي غير هذا. نقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف الخطيب في الخطبة أو في كلامه العادي فقال له قم بئس الخطيب أنت، أليس كذلك؟ فهل سأله عن نيته؟ نعم. الآن نأتي لك بارك الله فيك، هل نأخذ بنيته؟ لا نأخذ بنيته بارك الله فيكم. نعم، لا نعم، ليس ندخل في النوايا. نعم، السامع يسمع ولا يدري ما نيتك. نعم نعم، هذا بارك الله فيكم. نعم، فإذا نقول التدبر هو الأولى، التدبر في الحقيقة هو الأولى، وإتمام المعاني هو الأتم والأكمل. هل المذهب الأول، هل المذهب الرابع كمبدأ، المذهب الثالث؟ لا طبعا، الثالث هو جواز السكت، نحن قلنا. أما بالنسبة للمذهب، نعم إن كان المذهب الثاني، نعم الآن نعم، إن كان هناك، هل هذا هو مذهب الذي يظن فيه المذهب الرابع وكالمذهب الثاني فيه شيء، المذهب الرابع فيه شيء أو المذهب الثاني فيه شيء من المذهب الرابع؟ المذهب الثاني بارك الله فيكم هو يقول أن لم يكن هناك تعلق لفظي فيقف ويبدأ، بمعنى أن إذا كان هناك تعلق معنوي، إن كان هناك تعلق معنوي، يعني ولو كان هناك تعلق معنوي، إذن الرابع لا، يقول لابد من التعلق، أن لا يكون هناك تعلق لا لفظا ولا معنا. فإن كان هذا التعلق الموجود فيه فيصله فهذا من باب أولى عنده، المذهب الرابع. الوقف عليه حكم ماذا؟ الوقف على غيرها مما ليس رأس آية، فلا يحتاج إلى أن يرجع. نعم، فعندما يقف في المذهب الثاني يقف، وسوف يرى أن ما بعده لا يصح الابتداء به، أو هناك الأمر اللفظي متعلق به، ماذا يفعل؟ يرجع ويعيد. المذهب الرابع لا يقف من البداية، فعندما يرى، لا يقول فويل للمصلين، يقف في المرة الأولى ثم يرجع كما هو في المذهب الثاني، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا، المذهب الرابع يرى بخلاف هذا، يرى الوصل من البداية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيصل من الأول. فهناك فرق إذن بين المذهب الثاني والرابع في بعض الأمور، في بعض الأمور. ونقول بارك الله فيكم، المذهب الثاني والمذهب الرابع يعني هما الأمران الطيبان من باب الوقف والابتداء. نعم، هذا أمر نحن نقول به سبحان الله مؤمن. نعم، هذا أمر أنا أذكره دائما، أقول أن في بعض المواضع كويل المصلين هو انتباه، كما هو في رؤوس كما هو في استفتاحية بعض السور بالحروف المقطعة، عندما الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات فقال ألف لام ميم، ماذا تعني هذه الحروف هذه الثلاثة؟ هل هناك يعني من أجزم على معناها؟ نحن نقول الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بها، ولكن يعني من ما فيها من التفاسير أو من الأمور التي نحن نعتقدها أيضا أنها للتقريع والتنبيه، يتنبه. نعم، فمثل هذه أيضا ويل للمصلين، فينتبه القارئ أو ينتبه السامع، ما هي الحكاية؟ المصلين من هم؟ ثم يأتي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا أمر طيب، نعم هذا أمر طيب، ولكن بعض الأمور كما هو في سورة الصفات قبل قليل وإنهم ليقولون من إفكهم ليقولون، يقولون ماذا؟ ولد الله. فإذا هذا أيضا باب الالتفات، ولكن الأولى فيه الوصل، نعم الأفضل فيه الوصل كما قلنا، أنه يقف، لو وقف رجع ووصل. ولكن نعم تدخل، يدخل أمر آخر، يدخل أمر آخر، نعم يدخل أمر آخر، فهو هل يعني من الأمور أو غالب ما يأتي يعني نحتاج إلى الوقف ونستطيع أن نصل ما بعدها بها، فهذا الأمر لابد أن يتم عند القارئ بالتفكر والتدبر. فإن استطاع أن يقف ولم يغير فيه المعنى ولا يقطع فيه القطع أيضا، لا يقول فويل للمصلين الله أكبر فيقطع، فهذا ما نخشى منه، فلا قطع على مثل هذه المواضع أبدا. فهذا الأمر يا مؤمن والأخوة والأخوات أنه ما وقع في المذهب الثاني، ما وقع في المذهب الثاني. فإذا هناك المذهب الثاني والمذهب الرابع مذهبان جيدان للأخذ بهما حال القراءة، الأخذ بهما حال القراءة. نعم. ومما يعني يرجح فيه المذهب الرابع عند البعض، فقال وذلك أن معاني الآيات وسمو بلاغتها وسر إعجازها ورصانة أساليبها وقوة عباراتها كل ذلك لا يستبين ولا يتضح إلا بربط الجمل، من أخذ بالوجه الأخير أو المذهب الرابع، وجمع شملها وتعانق كلمها وضم المسند إلى المسند إليه والجواب إلى شرطه والمعمول إلى عامله والمتعلق إلى متعلقه والحال إلى صاحبه والتمييز إلى مميزه والمستثنى إلى المستثنى منه والمؤكد إلى المؤكد له والبدل إلى البدل منه والنعت إلى المنعوت وهكذا. فإذا هذا مما أخذ على للمذهب الرابع. وتعمد الوقف على رؤوس الآية مطلقا كثيرا ما يترتب عليه الفصل بين هذه المذكورات التي بيناها، ولا شك أنه ينجم عن هذا الفصل عدم فهم المعنى المراد، يعني خشية من عدم فهم المعنى المراد. فويل للمصلين، البعض ممكن أن ينتبه ويستشعر هذا الأمر، ولكن البعض ممكن أن ينفر من أولها، فلذلك فممكن أن يفصل المعنى المراد عند السامع بسرعة. نعم. وأيضا هناك تفكك كما يقول، تفكك في النظم القرآني الجليل، وذهاب ما في الآية من جمال وروعة، وما في الأساليب القرآنية من رصانة وجودة، وما في التراكيب من جزالة ودقة. ثم من ذهب أخي بدر، الذين ذهبوا إلى حديث أم سلمة السابق، قال لولا مستند لهم غيره، ليس لهم هناك مستند غير هذا الحديث، فلا يؤيد مدعاهم ولا يعضل مذهبهم للأمور الآتية. نلاحظ هذه الأمور الآتية أخوتي الكرام التي فيه عدم تأييدهم على أخذهم لهذا الحديث. قال الأول أن في إسناده علة وغرابة، وتصحيح الحافظ ابن حجر له من بعض الطرق لا ينفي عنه العلة والغرابة من باقي الطرق، والحديث لا ينهض للاحتجاج به إلا إذا سلم من جميع العلل. وأيضا كما ذكرت لكم في البحث الذي جمعه الشيخ عبد الله المطيري بارك الله فيه، فيه استفاضة في جمع طرق هذا الحديث واستدلاله بالقراءة بالترسل والترتيل وليس الوقف على رؤوس الآية. ثم يقول والغرابة خصوصا إذا احتج به على ما يتعلق بألفاظ القرآن الكريم. الثاني أن الحديث ليس فيه دلالة على أن وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآية كان لبيان أن الوقف عليها من السنن التي يثاب المكلف على فعلها، بل يحتمل احتمالا قريبا أن وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لبيان الجواز. ولذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله فجوز إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. ما معنى جوز هنا في هذا الموضع وما استنبطه من كلامه رحمه الله هذا الكلام؟ أي ليس بالضروري أنك تبدأ مما بعده، ولكن هناك جواز في الابتداء، وعليك أن تتفهم متى تستطيع أن تجوز هذا الابتداء، تجوز هذا الابتداء. على سبيل المثال في سورة الفاتحة أخوتي الكرام، في سورة الفاتحة نحن نعلم الحمد لله رب العالمين، وذكرنا هذا سابقا، بعدها ماذا؟ الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رأس آية، الرحمن الرحيم هي ما يأتي بعدها، ولكن هل الرحمن الرحيم لها تعلق بما قبلها أم لا؟ هل هناك تعلق بما قبلها أم لا أخوتي الكرام؟ الرحمن الرحيم هناك تعلق، أليس كذلك؟ هناك تعلق في الإعراب كما ذكرنا، وهناك أيضا يعني من وقف عليها بارك الله فيكم، ومن ذكرهم لهذا الوقف الحديث الذي يعني لا أحفظ نصه بالضبط، ولكن الحديث الذي يقول عندما يقول عبدي الحمد لله فقد مجدني أو حمدني عبدي، ثم الرحمن الرحيم وهكذا إلى إياك نعبد وإياك نستعين لعبدي ما سأل. نعم تحفظون هذا نص هذا الحديث بارك الله فيكم. فهذا ممكن أن يؤدي إلى سورة الفاتحة فقط الوقف. نعم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أحسنتم، نعم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم فهذا الحديث أخوتي الكرام يدل على ماذا؟ يدل على الوقف على سورة الفاتحة، فإذا لا ينطبق إذا على غير سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، لو بدأنا الرحمن الرحيم أخوتي الكرام هناك تعلق لفظي نعم ومعنوي، ولكن لا يفسد الابتداء، الابتداء لا يفسد الأمر، لا يفسد الأمر. نعم فإذا بارك الله فيكم قلنا ما قاله المشايخ، جواز الوقف على رؤوس الآي وإن كان هناك تعلق لفظي، ولتعليم الصحابة الفواصل ورؤوس الآي كما ذهب إلى هذا الحافظ ابن حجر، وناهيك به علما وفهما للسنة النبوية والإمام المدقق العلامة الجعبري، وهو من الحذاق المتقنين المبرزين في كثير من علوم القرآن والدين واللغة. وقلنا كيف تتبع الإمام الجعبري رحمه الله لمن قال بالوقف على رؤوس الآي إن كان هناك تعلق لفظي وارتباط شديد. ومن المقرر الذي لا يمتري فيه أحد من أهل العلم أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا مما رد على من أخذ بهذا الحديث. الأمر الثالث وإن شاء الله نكتفي عليه هذا الكلام، لا نطيل أكثر، وإن شاء الله في الدرس القادم نأتي بالأمثلة وننتهي من أيضا الوقف الأخير وهو القبيح. الثالث وعلى تسليم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخي بدر كان يقف على رؤوس الآية لبيان أن الوقف عليها من السنن التي يثاب المرء على فعلها، فليس في هذا الحديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في القرآن كله. ما كان يعني ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل في القرآن هذا كله. ولذا لاحظنا كيف أن هذه الآيات في الأعداد التي ذكرناها كيف مختلفة، هناك 6204 هناك 6236 آية. أين ورد هذا الخلاف؟ من أين أتى؟ ذكرنا سابقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف على بعض الآيات لبيانه أن هذه آية والآية توقيفية كما بينا وذكرنا، وأحيانا يصل هذه الآية فيظن الصحابي أن في حال وصله أن هذه ليست بآية فيضع الآية عند الوقف الآخر الذي يقفه الرسول صلى الله عليه وسلم بها. فهذا أخوتي الكرام نعم هذه أطول آية، ولذا الكل متفق عليها أنها آية، وكلها متفق عليها بأنها آية. نعم، هل هو قرأها بنفس واحد أم لا؟ في هذه الآية أخوتي الكرام، نحن نقول أنه لا يعجز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو فيه أنه يستطيع أن يقرأها بنفس واحد، ولكن لا نجزم بهذا. نعم، لكن لا نجزم بهذا، لأن ليس القصد بالقراءة بنفس واحد بمعنى عند انقطاع النفس توضع رأس الآية، لا، لابد أن هذا هو بيان لرأس الآية، عليكم السلام ورحمة الله، أن هذا بيان لرأس الآية. واضح بارك الله فيكم؟ نعم. فإذا أخوتي الكرام نقول بل هناك من الروايات ما يفيد أن ذلك خاص بسورة الفاتحة، منها ما أخرجه الدارقطني وابن خزيمة والحاكم عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقطعها آية آية، فهذا الحديث نص في قراءة الفاتحة بخصوصها، وعلى هذا يكون المراد من القراءة في روايتي التي ذكرناها سابقا هي رواية الترمذي وغيره كان يقطع قراءته آية آية قراءة الفاتحة بخصوصها، لأنه من المعلوم أن روايات الحديث إذا تكررت يشرح بعضها بعضا ويرد بعضها بعضا لبعض، ويحمل العام فيها على الخاص والمطلق على المقيد. فإذا لاحظنا أن في هذه الأمور الثلاثة ذكرناها على الرد على من يقول بوجوب الوقف على رؤوس الآية، أو منهم من قال بأن هذه سنة، نقول أن هذه سنة ليست سنة تعبدية، فإن قلنا عنها سنة فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف لبيان هذه الفواصل وهذه المواضع، هذه الفواصل وهذه المواضع. آتي لكم أخوتي الكرام بثلاثة أمثلة ونقف بإذنه تعالى، ثلاثة أمثلة. المثال الأول في سورة، وذكرته لكم سابقا، في سورة الكهف الآية الأولى في قراءة الراوي حفص، بينا أن له في الوصل حال الوصل ماذا حكمه؟ السكت، أليس كذلك؟ من أين أخذ هذا السكت؟ نعم حسن أخي بدر، من أين أتى هذا السكت؟ ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، من أين أتى به؟ رواية، نعم، أخذها عن شيخه عاصم، وعاصم أخذها بالتواتر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يستطيع أن يسكت على هذا الموضع إلا بالدليل، إلا بالنقل، وهذا من الأمور النقلية أو الأدلة النقلية التي نذكرها، لأن هناك وتلك نستطيع أن نستدل بها بالأمور النقلية والأمور العقلية، هذا أمر نقلي. فإذا هذا من باب إخوتي الكرام أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل هذه الآية، وعند وصله بين لنا حكمها وهو السكت، وبين لنا حكمها وهو السكت، على أن لا خلاف بأنها هي رأس آية. نأتي إخوتي الكرام إلى سورة إبراهيم، له حسبك، وهذه في سورة النساء، وهذه في سورة النساء، هي ليست هي في سورة النساء بارك الله فيكم. نعم، وإذا جئنا بكل هؤلاء شهيدا، نعم نعم، فهو كان يوقفهم، نعم كان يوقفهم، نعم. فنأتي إخوتي الكرام إلى سورة إبراهيم، نعم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم، نأتي إخوتي الكرام إلى سورة إبراهيم الآية الأولى، فتحتم بارك الله فيكم، الكل عنده هذا الموضع آية، الكل عنده في هذا الموضع آية. الآية الأولى في سورة إبراهيم. المصاحف تختلف في عدد في أرقام صفحاتها، بارك الله فيكم، أظن لأن المصحف الذي معنا المطبوع في على حفص 255 رقم الصفحة. نعم نعم. أولا نلاحظ أن في هذه الآية، أن في هذه الآية أخوتي الكرام، أن المدني عد النور آية. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذه عدها، نعم، هذه الآية الأولى عدها المدني والمكي والشامي، عندهم آية. أما البصري والكوفي ليست بآية. نأتي إلى كلمة الحميد، هي آية عند الجميع ولا خلاف عليها بأنها آية. واضح؟ بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم. الآن إذا أتينا أن نصل أن نبدأ بما بعدها، فمن كان يقرأ بقراءة الإمام نافع أو ابن عامر الشامي سوف يبدأ: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. سوف يبدأ بالرافع، وهذه قراءته. لو وصل سيصل بالرافع: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يعني عند المدنيين، نعم، هذه الآية الثانية عندهم. نعم. نلاحظ. نأتي لمن قرأ بالجر كحفص رحمه الله، سوف يقف الحميد. كيف يبدأ؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يبدأ بهذه الطريقة. واضح؟ نعم. لو وصل سوف يصل: صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا الوصل فيه عنده هنا أخوتي الكرام على حال الجر هو الصحيح، أو هو المتعلق في اللفظ وفي المعنى. نعم. نعم، هذا هو الأولى يا مسلمة. نعم. الآن المراد في هذا الموضع الذي أريد أن أبينه لكم قراءة الراوي رويس. رويس أخوتي الكرام هو يروي عن الإمام يعقوب، من القراء العشرة، من القراء العشرة، روح ورويس راويان للإمام يعقوب، تعرفونهم بارك الله فيكم. رويس هو الذي يروي عن الإمام عفوا عن الإمام يعقوب. هذا أخوتي الكرام رويس قراءته متواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما أجمع عليه العلماء. فكيف يقرأ هذا الراوي الذي نقل هذه الرواية عن إمامه وإمامه عن، نعم إن شاء الله تسمع عنه وتقرأ بها إن شاء الله أخي صهيب في يوم من الأيام، ونقلها متواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لكم بارك الله فيكم: إذا وقف على كلمة الحميد، قراءة رويس، إذا وقف على الحميد بدأ: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذا وقف بدأ كيف؟ كورش وقالون بالرفع. وإذا وصل قرأ: صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا قرأ ووقف بدأ الله، وإذا وصل بدأ، إذا وصل قال الحميد الله. كيف له هذا؟ من أين أتى بهذا الأمر؟ بما أن هناك تعلق شديد، أليس كذلك؟ هل هذا أتى به من هواه؟ لأن هناك لغة لابد الاتباع بها بالنقل. أحسنت، نعم بالنقل، بارك الله فيكم، بالنقل وبالرواية، أي من نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقف في هذا الموضع وبدأ الله، ووقف في هذا الموضع وبدأ الله، وعندما كان يصل بهذه الطريقة، ويصل الحميد الله، ويصل حميد الله. فلما في هذا أخوة الكرام نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصل بين الآيات، كان يصل بين الآيات. الدليل الثالث أخوة الكرام في سورة عبس، في سورة عبس، بارك الله فيكم، افتحوا على سورة عبس، في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه. نعم، هل هي آية عند الجميع أخوتي الكرام؟ هي آية عند الجميع؟ نعم، هي آية عند الجميع، إلا ما خرج عنهم، وهو كما يقال يعني أنه كما يعني ذكر في عند الإمام الضباع رحمه الله، قال: طعامه الكل سوى يزيدهم، سوى يزيدهم، الكل يعدها آية، نعم سوى يزيدهم. إذن في هذا الموضع أنها رأس آية، وما بعدها ماذا أخوتي الكرام؟ ما بعدها: أنا صببنا الماء صبا. نلاحظ أيضا رويس رحمه الله عندما يقرأ في حال الوصل فيقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. وإذا وقف: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يبدأ كيف؟ إنا صببنا الماء صبا. نعم، وهكذا أخي من هو رويس إذا وصل يا صهيب ماذا فعل؟ فتح الهمزة، وإذا ابتدأ بكسر الهمزة على الابتداء. نعم، من أين له هذا؟ نعم، ورش يصل ويبدأ بماذا؟ يصل ويبدأ بالكسر، ليس كذلك؟ يصل: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا، ويبدأ إنا. لكن رويس يا صهيب رويس إذا ابتدأ بالكسر، وإذا وصل ما قبلها بها وصلها بفتح الهمزة. من أين أتى بها؟ أتى بها نقلا عن شيخه وشيخه. من أين أتى بها؟ عن شيخه، وهكذا لما أتى بها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو النقل، وهذا هو التواتر. فهذا يدلنا عليكم السلام ورحمة الله، يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل بين الآيات أحيانا إن كان هناك التعلق موجود، إن كان هناك التعلق موجود، ولو لم تكن رأس آية. فإن كانت رأس آية عند البعض أخوتي الكرام والبعض الآخر ليست برأس آية، كما هو في قوله تعالى في سورة البقرة: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه رأس آية عند الكوفيين، أليس كذلك؟ لكن لننظر هل هي رأس آية عند المدنيين أو البصريين؟ هناك المدني الأول لا يعدها آية، البصري لا يعدها آية، المكي لا يعدها آية، المدني الأخير نعم يعدها آية، نعم في الدنيا والآخرة، نعم هذه هي الآية عندهم، نعم هذه هي الآية عندهم، نعم. هذا ماذا يدل؟ عندما أنا آتي وأقف ثم أبدأ في الدنيا والآخرة، إيش معنى في الدنيا والآخرة؟ الابتداء بهذا الموضع ما معناه؟ فيه إيهام، لابد من الوصل، لابد من الوصل. فإذا الوصل أخوتي الكرام، الوصل فيما يحتاجه المعنى نصله، نصله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر كلامه عز وجل. فهذا ما نذهب إليه بارك الله فيكم. فإن كان هناك تعلق شديد فالأولى الوصل لتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن هناك التعلق الشديد فنقف على رؤوس الآية لكي نأخذ يعني ولو هناك رد على من أخذ بهذا الحديث، ولكن الوصل في رؤوس الآية. فإن كان هناك تعلق شديد وارتباط شديد فهذا هو الأولى. وبينا كيف نبدأ من ولد الله، لا نستطيع أن نبدأ. نعم، وكثير من هذا، وكثير من هذا. وما أظن الساعة آتية، رأس آية في سورة الكهف. وما أظن الساعة آتية، كيف وما تظن الساعة آتية، كيف تبدأ من هذا الموضع؟ وهذا ليس من قولك بل هو من قولهم، لابد من الوصل، لابد من الوصل. فإذا في مثل هذه المواضع بارك الله فيكم لابد من الانتباه والتدبر. نعم، أقول: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. الأصل في هذا الموضع، هذا أخوتي الكرام بيان ما هو في رأس الآية. ولقد انتهى بنا الوقت أو زاد عن الوقت عن المعدل الأساسي للحصة، فبارك الله فيكم، تعذروننا وتسامحوننا إن شاء الله. إن شاء الله في الدرس القادم نأتي بنهاية قول الإمام ابن الجزي رحمه الله فيما قاله في هذا الباب، وهو الذي لم يتم فيه التعلق، وهو الوقف المسمى بالقبيح: وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. وسوف نلخص ما ذكرناه اليوم إن شاء الله في الدرس القادم لكي نربط ما كان فيه بإيجاز بإذنه تعالى. فيتبقى معنا الوقف القبيح ثم وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، هذا أيضا بيانه إن شاء الله يعني ليس بالكثير. ومن بعد هذا بارك الله فيكم سوف نتمم باب الوقف كما تممه البعض بإن كان يعني نأخذ به إن شاء الله، وهو الوقف على كلا والوقف على نعم ومثل هذه الأمور إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لأسقامنا وأمراضنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم اجعله دليلا لنا وسائقا إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعله لنا نورا وونيسا في قبورنا وفي حياتنا وفي مماتنا، واجعله يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ضياء لنا في الصراط أو على الصراط، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، نراكم إن شاء الله بإذنه تعالى غدا في درس التلاوة في بقراءة رواية حفص إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيك عنا خير الجزاء، اللهم آمين آمين آمين. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير الجزاء. بارك الله فيكم أخواني على حسن المشاركة والمتابعة وحسن الخلق ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا تحت ظل عرشه مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم متحابين إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نراكم غدا إن شاء الله على خير. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.